بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ فأحسن الإنشاء، ثم قدر وأخر كما شاء، اختار من العالم الإنسي المرسلين والأنبياء، ثم ورثتهم الصالحين العلماء، ثم أجزل لبعضهم من الفضل العطاء. وصلى الله على محمد أشرف راكب نزل البيداء، وعلى أصحابه الذي نالوا بصحبته العلاء، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى أن يعيد الناقص البناء، وسلم تسليما كثيرا. اعلموا إخواني وفقكم الله أن الله عز وجل فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، وقدم أمته على جميع الأمم، وجعل سبب التفضيل العلم والعمل به. فمن صبر حال نبينا عليه السلام علم فضله على جميع الأنبياء في العلم والعمل، ومن نظر في علوم أئمتنا رأى من علوم علمائهم ما يعجز عنه الأحبار، ومن عبادة متعبديهم ما يقصر عنه الرهبان، ولا نظر إلى صورة الترهب، فإن التعبد بموافقة المشروع ومخالفة الهوى أشد وأعظم. فالعلم والعمل بحمد الله في أمتنا فاش كثير، غير أني بحثت عن نائلي مرتبة الكمال في الأمرين، أعني العلم والعمل من التابعين ومن بعدهم، فلم أجد من تم له الأمران على الغاية التي لا يخدش وجه كمالها نوع نقص سوى ثلاثة أشخاص: الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل. وقد جمعت كتاباً يحوي مناقب الحسن، وكتاباً يجمع فضائل سفيان، ثم رأيت أحمد بن حنبل أولى بذلك منهما، لأنه جمع من العلوم ما لم يجمع، وحمل من الصبر على إقامة الحق ما لم يحمل. وإني رأيت جماعةً قد جمعوا مناقبه، فمنهم من قصر فيما نقل، ومنهم من لم يرتب ما حصل، فرأيت أن أصرف بعض زمني إلى تهذيب كتاب يشتمل على مناقبه وآدابه، ليعرف المقتدي قدر من اقتدى به، والله الموفق. فهذه ديباجة مقتبسة من كتاب ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد، وهو الإمام الحافظ فقيه الأمة، شيخ الإسلام، إمام أهل السنة، أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الذهلي الشيباني، المولود سنة 164 للهجرة، والمتوفى سنة 241 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أفرد كثير من الأئمة ترجمة الإمام أحمد في مؤلف مستقل، كما ذكرنا مناقب الإمام أحمد للإمام ابن الجوزي حيث قرأنا مقدمة كتابه، وكذلك الإمام الذهبي وغيرهما، كما ترجم له الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة، 728 شيخ الإسلام تيمية، 748 في كتابه الحافل سير أعلام النبلاء، بالتحديد في المجلد 11، ترجمة بترجمة طويل للإمام الفذ الإمام أحمد ابن حنبل. شنو هذه؟ به قلنا اسمه كما ذكر الذهبي، قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. واشتهر مالك بنسبته إلى جده، هو اسمه أحمد ابن محمد ولكن اشتهر بنسبته إلى جده، فحنبل جده وليس أباه، وإنما نسب إلى جده لأن جده حنبل كان معروفا مشهورا، وعمل واليا على سرخس من أعمال خراسان في العهد الأموي، فجده أشهر من أبيه فنسب إليه. ولد كما ذكرنا سنة 164 للهجرة، ونشأ يتيما رحمه الله في حجر أمه، فربته أحسن تربية وعلمته أحسن تعليم، فهذا نموذج للمرأة الصالحة، إذا صلحت فإنها تصلح وتصلح الذرية، فأخرجت لنا إماما مثل الإمام أحمد رحمه الله. وكان من صفاته أنه كان شيخا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة كما ذكر الذهبي رحمه الله. ابتدأ الإمام أحمد رحلته العلمية في السنة 86 بعد 100. قديش عمره معنا كان؟ في السنة 86 معناها 12 سنة. فرحل المراحل البعيدة وركب المراكب الصعبة واحتمل خشونة العيش، فرحل إلى الكوف والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة، ورحل إلى الحجاز خمس مرات، أولها سنة 187 للهجرة، والتقى في هذه الرحلة بالإمام الشافعي رحمه الله، كما التقى به مرة أخرى في بغداد. وكان الإمام أحمد يستعذب المشقة في طلب الحديث، لأن تحصيل العلم بصعوبة يكون أشد تمكنا وأكثر حفظ. هذا العلم يا إخوة غالي ونفيس، كلما بذلت فيها الجهد كلما استمتعت بحفظه وتمكنت منه، وقد تقدم معنا ذلك في محاضرتنا في علو الهمة في طلب الحديث. واستمر رحمه الله مخلصا في طلب العلم إلى أن وصل إلى هذه الدرجة العالية من الإمام. لذلك قلنا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فأيقن وصبر رحمه الله على ما ابتلي به كما سيأتي معنا في محنته، إلى أن وصل إلى هذه الدرجة العالية من العلم. ولما سئل عن مواظبته ومثابرته في العلم إلى آخر أيام حياته، ذكرنا أيضا المقولة، قال: مع المحبرة إلى المقبرة. وكان يقول: أنا طالب علم إلى أن أدخل القبر. فطلب العلم وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه الإمام مالك، فالتقى بالإمام مالك في السنة التي توفي فيها، وتوفي فيها أيضا حماد ابن زيد. من شيوخه شيوخ الإمام أحمد كثر، سنذكر منهم المشهورين: هشيم ابن بشير، سفيان ابن عيينة، جرير ابن عبد الحميد الضبي، يحيى ابن سعيد القطان، الوليد ابن مسلم، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيف، وكيع ابن الجراح الرؤاسي، عبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وإمام أهل السنة محمد ابن إدريس الشافعي، وخلق كثير. شيخ منصور معنا. قلنا هشيم وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد، يحيى القطان، الوليد بن مسلم، القاضي أبو يوسف، وكيع بن الجراح، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرزاق بن همام، والشافعي، وخلق كثير. وعدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند 280 ونيف، 280 ونيف، هذم شيوخه في المسند فقط. فلو نجرد نقوم بعملية تجريد للمسند من أوله إلى آخره، نجد فيه أكثر من 280 شيخ روى عنه في المسند فقط، وإلا روى عنه هذا اللي روى عنهم الأحاديث المسندة، وإلا ممكن شيوخ آخرين سمع منهم في العربية وسمع منهم في البلاغة وفي التفسير و و و و ب. وممن روى عنه تلاميذه عن صاحب الصحيح صاحبي الصحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري عليه السلام، ومسلم ابن الحجاج، وأبو داود السجستاني صاحب السنن، وابناه صالح وعبد الله، وشيخه روى عنه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، والحسن بن موسى الأشيب، والشافعي، لكن الشافعي عندما روى على الإمام أحمد لم يسمه وقال حدثني الثقة. واضح. ومن أقرانه أسماء معناها جهابذة هذا الفن، البخاري، مسلم، أبو داود، ابناه عبد الله، سيأتي معنا ذكره أيضا، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الإمام الشافعي. من أقرانه علي بن المديني، يحيى ابن معين، أحمد ابن صالح المصري، أبو زرعة الرازي، عباس الدوري، بقي ابن مخلد صاحب المسند، أبو بكر الأثرم إمام العلل، أبو بكر الماروذي، وموسى ابن هارون. هؤلاء كانوا من أقران الإمام أحمد، لذلك قلنا أن هذا العصر هو العصر الذهبي للعلوم الإسلامية، فمن أسماء هؤلاء تعرف حقيقة هذا الجيل. واصلوا. وكان الإمام أحمد غاية في الحفظ، فهو إمام محدث حافظ، امتاز بالحفظ وسعة العلم. قال ابنه عبد الله بن أحمد، قال لي أبو زرع، أبو زرع الرازي، أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قديش؟ مليون. ألف ألف حديث. فقيل له وما يدريك، منين تعرف؟ قالوا بابا يحفظ ألف ألف حديث. قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. أبو زرع جلس الإمام حد مجلس مذاكرة، فأخذ عنه الأبواب ألف ألف حديث. قال الذهبي معلقا، فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، يقصد شكون؟ إمام أحمد. وكانوا يعدون ذلك، هذه مسألة هامة نبولة، أراه هذا العدد الذي نسمعه أن البخاري يحفظ 750 ألف حديث والإمام أحمد ألف ألف حديث، أراه ليس المراد به المتون. قال وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر، مثلا الحديث، يجي حديث الواحد مثلا عن طريق عشرة من الصحابة، يحسبوا عشرة أحاديث، كان على كل صحابي من ثلاث طرق، هذم 30 حديث صحيح، واختلاف الألفاظ، فيعدون في ذلك المكرر والأثر، معناه عن الصحابي، وفتاوى التابعين، وما فسر التفسيرات ونحو ذلك. وإلا هذا عدد من إمام حاذق لهذا الفن، الإمام الذهبي. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. المتون النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 10,000 حديث مسند، فهذا العدد كما ذكر الذهبي بالاعتبارات التي فصلها بالمكرر وبالطرق. مثلا الآن عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات، البخاري في صحيح ذكره في 7 مواضع، فالعدة ذكم يتحسبوا 7 أحاديث في 7 مواضع، علاش؟ من 7 طرق مختلفة، وإن كان هو المتن واحد لكن هذا 7، وقص عليه غير ذلك من الأحاديث. باهي؟ أرجو. فالمتون هي تقريبا في حدود 10,000 حديث. به هذا الإمام الحبر أثنى عليه كثير من العلماء ونذكرهم على الترتيب. قال الشافعي: خرجت من العراق فما خلفت بالعراق رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل. شهادة من إمام لإمام، وإن كان الشافعي متقدم، وقلنا التقى به مرتين، المرة الأخيرة كانت في بغداد، فهذه قالها الشافعي عندما خرج من بغداد. وقال يحيى بن معين، وهو من هو يحيى؟ إمام الجرح والتعديل: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل، لا والله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد بن حنبل، ولا على طريقة أحمد بن حنبل. وتو يجيك يقول لك هم رجال ونحن رجال. يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل يقول: لا والله لا نستطيع أن نكون مثل أحمد ابن حنبل. جيت قلوا هذا القول قال به أحمد، قول لك ومن أحمد؟ شيخنا الفلان يقول. وقال ابن حبان صاحب الصحيح وصاحب كتاب الثقات، قال: كان حافظا متقنا فقيها ملازما للورع الخفي مواظبا على العبادة الدائمة، أغاث الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أغاث بمعنى حفظ به أمة محمد، مش الغوث كما يطلق عند أقطاب الصوفية وغيرها من الدروشات، لا، أغاث به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه لله فعصمه الله تعالى وجعله علما يقتدى به وملجأ يلجأ إليه. وقال الإمام النووي: الإمام البارع المجمع على جلالته وإمامته وورعه وزهادته ووفور علمه وسيادته. كل كلمة تقف مع وقفاته. الإمام البارع المجمع على جلالته، المجمع من الموافق ومن المخالف، المجمع على جلالته وإمامته وورعه وزهادته ووفور علمه وسيادته. وقال الإمام الذهبي: شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره الحافظ الحجة، كان إماما في الحديث وضروبه، إماما في الفقه ودقائقه. ركزوا معايا أهل الفقه، إماما في الحديث وضروبه، إماما في الفقه ودقائقه، فهو فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. إماما في الحديث وضروبه، إماما في الفقه ودقائقه، إماما في السنة وطرائقها، إماما في الورع وغواميضه، إماما في الزهد وحقائقه. فهذه كلمات من هؤلاء الجبال في حق هذا الجبل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. أيوة. بداية المجتهد، بداية المجتهد لم يذكر فيه قول الإمام أحمد. آه. قال: وكان إماما في الزهد وحقائقه. أما عن زهده وورعه فقد كان الإمام أحمد رحمه الله مثلا يحتذى به في الزهد والورع، فقد حدث الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه، فقال: بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمته خلف الباب، وما معنا أحد، فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير إذن بعنا الغلة إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها، وأرجو أن لا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. فرفض هذه 10 دنانير من شيخي عبد الرزاق. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. والآن للأسف كثير من المشايخ وطلبة العلم تجدها تتكالب على متاع الدنيا وعلى الكراسي وعلى المناصب، وضيعوا الأصل وهو التعليم ودعوة الناس إلى الخير. وقال عبد الله: قلت لأبي: بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير. قال: نعم. وأعطاني يزيد ابن هارون 500 درهم فلم أقبل، وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم فأخذ منه. أما عن ابتلائه ومحنته فقد ضرب الإمام أحمد في ذلك أعظم المشاهد وأكبر الدروس في هذا الباب، انتصاراً للحق ونصرةً لدين الله عز وجل. فلما دعا المأمون الخليفة في ذلك الوقت إلى القول، دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، فأجابه أكثر العلماء والقضاة في ذلك الوقت، إلا أنهم كانوا مكرهين على ذلك. واستمر الإمام أحمد ونفر قليل معه وثبتوا على الحق وحملوا راية السنة والدفاع عن معتقد أهل السنة. قال أبو جعفر الأنباري وهو يروي أحاديث تلك المحنة، قال: لما حمل الإمام أحمد بن حنبل إلى المأمون أخبرت، فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر، تعنيت؟ فقلت: ليس هذا عناء. تعبت معناه. قالوا: لا. وقلت له: يا هذا، يقصد يحكي الإمام أحمد، أنت اليوم رأس الناس والناس يقتدون بكم، فوالله لئن أجبت ليجيبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله تعالى، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجيبهم إلى شيء. فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله. ثم سار الإمام أحمد إلى المأمون فبلغه توعد الخليفة له بالقتل إن لم يجبه إلى القول بخلق القرآن. فتوجه الإمام أحمد بالدعاء إلى الله تعالى ألا يجمع بينه وبين الخليفة. فبينما هو في الطريق قبل وصوله إلى الخليفة إذ جاءه الخبر بموت المأمون. دعوة المظلوم لا ترد، ليس بينها وبين الله حجاب. فرد الإمام أحمد إلى بغداد، وما بالك إذا كانت دعوة في نصر الحق ونصر دين الله عز وجل. فرد الإمام أحمد إلى بغداد وحبس، ثم تولى الخلافة المعتصم. فامتحن الإمام أحمد، كان على نهج المأمون، وكان من خبر المحنة أن المعتصم لما قصد إحضار الإمام أحمد ازدحم الناس على بابه كيوم العيد، وبسط بمجلسه بساطا، ونصب كرسيا جلس عليه، ثم قال: أحضروا أحمد بن حنبل. فأحضروه، فلما وقف بين يديه سلم عليه فقال له: يا أحمد، تكلم ولا تخف. فقال الإمام أحمد: والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. فقال له المعتصم: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله قديم غير مخلوق. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال له: عندك حجة غير هذا؟ فقال: نعم، قول الله تعالى: الرحمن علم القرآن، ولم يقل الرحمن خلق القرآن، وقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق. فقال المعتصم: احبسوه. فحبس وتفرق الناس. فلما كان من الغد جلس المعتصم مجلسه على كرسيه وقال: هاتوا أحمد بن حنبل. فاجتمع الناس وسمعت لهم ضجة في بغداد، فلما جيء به وقف بين يديه والسيوف قد جردت والرماح قد ركزت والأتراس قد نصبت والصياط قد طرحت. فسأله المعتصم عما يقول في القرآن، قال: أقول غير مخلوق. وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاة فناظروه بحضرته في مدة 3 أيام وهو يناظرهم ويظهر عليهم بالحجج القاطعة ويقول: أنا رجل علمت علما ولم أعلم فيه بهذا، أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. مقارعة الحجة بالحج، أنا أتيتكم بالدليل من الكتاب والسنة فأتوني بدليلكم. وكلما ناظروه وألزموه القول بخلق القرآن يقول لهم: كيف أقول ما لم يقل؟ فقال المعتصم: قهرنا أحمد. وكان من المتعصبين عليه محمد ابن عبد الملك الزيات وزير المعتصم، وأحمد ابن دؤاد القاضي، وبشر المريسي، وكانوا معتزلة يقولون بخلق القرآن. فقال ابن دؤاد وبشر للخليفة: اقتله حتى نستريح منه، هذا كافر مضل. وهذا ديدن أهل البدع، إما معدة إما معنى أو أن دمك حلال مسفوك. فقال: إني عاهدت الله ألا أقتله بسيف ولا آمر بقتله بسيف. فقال له: اضربه بالصياط. فقال المعتصم له: وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأضربنك بالصياط أو تقول كما أقول. فلم يرهبه ذلك. فقال المعتصم: أحضر الجلادين. فقال المعتصم لواحد منهم: بكم صوت تقتله؟ قال: بعشرة. قال: خذه إليك. فأخرج الإمام أحمد من أثوابه وشد في يديه حبلان جديدان ولما جيء بالسياط فنظر إليهم المعتصم قالوا: ائتوني بغيرها. ثم قال للجلدادين: تقدموا. فلما ضرب صواطا قال: بسم الله. فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما ضرب الرابع قال: لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وجعل الرجل يتقدم إلى الإمام أحمد فيضربه صوتين، فيحرضه المعتصم على التشديد في الضرب، ثم يتنحى، ثم يتقدم فيضربه صوتين. فلما ضرب 19 صوتا قام إليه المعتصم فقال له: يا أحمد، على ما تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. قال أحمد: فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفي وقال: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ فليست الكثرة دليل على الحق. الإمام أحمد كان أمام كل هؤلاء القوم. وجعل بعضهم يقول: ويلك، الخليفة على رأسك قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي، اقتله. وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين، إنه صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فالتعصب ليس للرجال وإنما للكتاب والسنة. ثم رجع الخليفة فجلس، ثم قال للجلاد: تقدم. وحرَّضه على إيجاعه بالضرب. قال الإمام أحمد: فذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك، فإذا الأقياد قد أطلقت عني، فأتوني بسويق، فقالوا لي: أشرب وتقيأ. فقلت: لست أفطر. ثم جيء به إلى دار إسحاق ابن إبراهيم، فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى. فلما انفتل من الصلاة قال لي: صليت والدم يسيل في ثوبك؟ الإمام أحمد وأنا حتى في محنتي يأتي بالنكت الفقهية. فقلت له: قد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يسيل دما. ولما ولي الواثق بعد المعتصم لم يتعرض للإمام أحمد بن حنبل في شيء، إلا أنه بعث عليه يقول: لا تساكني بأرض، ما عادش تقعد في أرضنا معناها. وقيل أمره ألا يخرج من بيته، فصار الإمام أحمد يختفي في الأماكن، ثم صار إلى منزله فاختفى فيه عدة أشهر إلى أن مات الواثق. وبعد ذلك تولى الخلافة المتوكل بعد الواثق أربع خلفاء. وبعد ذلك تولى الخلافة المتوكل. هذا الشاهد منه أنه اختفى عدة أشهر إلى أن مات الواثق، سيأتي معنا أن الإمام أحمد انقطع من تسميع كتابه 13 سنة قبل وفاته. لذلك سيأتي معنا أن بعض الأشياء التي استدركت على الإمام أحمد من قبيل الضعيف والموضوع وغيره، قيل لعل عذر الإمام أحمد في ذلك أنه انقطاع عن تسميع الأحاديث عن الرواية قبل وفاته 13 سنة، لأنه كان دائم التنقيح لكتابه، فيأتي على الأحاديث ويأمر تلاميذه بالشطب عليه، فلعله مما ترك سهوا وبقي مثبت في المسند. كان أستاذ الأخبار تقول أن بقي ابن مخلد. أيوة. كان في هذه الفترة يأتي من أحمد وهو محبوس في داره يسمع منه الحديث. إيه، لكن فهو فرق بين مجالس التسميع التي فيها تصحيح لكتاب الإمام أحمد. وبعد ذلك تولى الخلافة المتوكل بعد الواثق، فقد خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد، وطعن عليه فيما كانوا يقولونه من خلق القرآن، ونهى أغلق باب الجدال والمناظرة في الأداء، وعاقب عليه، وأمر بإظهار الرواية الحديث، فأظهر الله به السنة، وأمات به البدعة، وكشف عن الخلق تلك الغمة، وأنار به تلك الظلمة، وأطلق من كان اعتقل بسبب القول بخلق القرآن، ورفع المحنة عن الناس. فهذا باختصار محنة الإمام أحمد وصبره على الحق. فلعلنا نتنأس بأمثال هؤلاء فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. فهذا الطريق معاشر الإخوة والأخوات طريق طلب العلم، يبتلى فيه الإنسان على قدر إيمانه وصاحب. فالدعوة والعلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى الصبر على الأذى فيه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا والحق وتواصوا بالصبر. فدعوة الحق لا بد لها من صبر. وحديثنا الآن عن مسند الإمام أحمد ابن حنبل. وإلا الإمام أحمد العديد من المؤلفات اشتهر منها، والذي يهمنا في هذا المقام هو هذا المسند الذي بين أيديكم، طبع عدة طبعات، أشهرها طبعتين: طبعة الإمام المحقق أحمد شاكر، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، طبعت في مؤسسة الرسالة في 52 مجلدا. ب طريقة ترتيبه للمسندة، حسين طريقة ترتيب الإمام أحمد المسند حسب رأيكم، ذكرونا يا جماعة. أستاذة أسماء، مش خذينا عن الطريق ترتيب ثلاثة أنواع؟ الطريقة الأولى شنية؟ على حروف المعجم على أسماء الصحابة. والطريقة الثانية صحيت على ترتيب القبائل، الأقرب في الأقرب. والثالثة على قدر صحيت سبقة الصحابي ومكانته في الإسلام. قلنا والطريقة المشهورة هي الأخيرة، قال الخطيب والطريقة الثالثة هي الأشهر، فرتب الإمام أحمد مسنده على قدر سابقة الصحابي في الإسلام، رتبه على قدر سابقة الصحابي في الإسلام ومحله من الدين. فبشكون بدأ؟ بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، فهو قدم فيهم الخلفاء الأربعة. هاي ذكرونا يا جماعة، ندى العشرة المبشرين من هم؟ أعطينا الخلفاء الأربعة الساعة لسهل الأمر. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي أبي طالب. ويبقى الستة من هم يا إدريس في الحقيقة؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد، سعيد من هو؟ سعيد بن زيد. سعد ابن أبي وقاص. سعيد وسعد وابن عوف، عبد الرحمن بن عوف وابن عوف وطلحة، طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر أبو عبيد بن جراح، والزبير الممدح الزبير ابن العوام. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فبدأ بالعشر المبشرين، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، وهكذا. أهل الحديبية هما جماعة بيعة الرضوان. ب مكانة مسند الإمام أحمد في مصنفات السنة. قال عنه جده حنبل، معايا يا جماعة مكانة المسندين، قال حنبل: جمعنا أحمد بن حنبل الحفيد، معناه جاء لم الجد، أنا وصالح وعبد الله، شكونه؟ أبناء أحمد، مروا معنا، وقرأ علينا المسند. صحيح، ثلاثة طبقات، ثلاثة أجيال، الحفيد عندك الجد والابن والحفيد، تلموا مع بعضهم فيش مذكورة في تسمية أحاديث. احنا توا لميت العائلة، فمشي ماكلة، فمشي صحيين بيه وكهو، أما مذكرة العلم هذا معناه إلا من رحم به الماكلة به في المباح. قال: جمعنا أحمد بن حنبل، أنا وصالح وعبد الله، وقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا، وقال: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث وخمسين ألفا، 750,000 حديث، وما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه. خلالك مرجع الإمام أحمد، فإن وجدتموه وإلا فليس بحج، مقياس إذا موجود فهو حجة، غير موجود فهو ليس بحجة. وصدق رحمه الله في الغالب فيما وصف به كتابه. به وقال أبو موسى، أبو موسى المديني، فضل رأيان يعني. يعني إذا لم يوجد حديث غير هذا، يعني غير موجود في هذا الكتاب، أعتبر لا لا لا لا معناه لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كأنه قال لك: أنا استقصيت، قمت بعملية استقصائية لجميع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبته لك، فما وجدته خارج هذا الكتاب انتبه. فهو في الغالب، حتى لا نقول نجزم بذلك، أنه ليس خارجا من مشكات النبوة. واضح؟ وقال أبو موسى، أبو موسى المديني هذا له عناية بالمسند وبالكتب الستة عموما، في كتاب سماه خصائص المسند. إش قال؟ وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، إن تقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، 750,000 كما مر معنا، فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا. به هال 750,000 حديث انتقى منها الإمام أحمد، صحيح ولا؟ فكم عدد أحاديث المسند؟ 947. قبل أن نمر إلى عدد أحاديث المسند، جاء الإمام الذهبي وعلق على قول أبي موسى المديني هذا، قال الإمام الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا لنا أحاديث قوية في الصحاح والسنن والأجزاء وما هي في المسند، وقدر الله معايا ريان. الإمام الذهبي يعلق الآن على كلام حنبل أنه قال: فإن وجدتموه وإلا فليس بحج. قال: هذا القول منه على غالب الأمر، معناه اللي انقدح في ذهنك صحيح. قال: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا، يتحدث الذهبي عن المحدثين في عصره، فإن لنا أحاديث قوية في الصحاح والسنن والأجزاء وما هي في المسند، وقدر الله تعالى. شوف الآن ذكر العلة، ولكن من أدب المحدثين اعتذر للإمام أحمد. أحنا يجيك الآن في بعض التحقيقات ويقول لك: وقد وهم المصنف، وهذا الحديث مما فات الإمام أحمد تخريجه. ليه الذهبي إيش قال؟ وقدر الله تعالى أن الإمام قطع الرواية قبل تهذيب المسند وقبل وفاته 13 سنة، فتجد في الأشياء مكررة ودخول مسند في مسند وسند في سند وهو نادر. معاش برشا مازال لنا راه 4 ساعة إن شاء الله. باهي. ثم ذكرنا قول أبي موسى المديني. به. فأمام هذا الكم من الأحاديث التي اختارها وانتقاها الإمام أحمد، قديش عنا من حديث مثبت في المسند؟ جاء أبو موسى المديني في خصائص المسند قال: وأن جملة ما وعاه المسند 40,000 حديث غير 30 أو 40، معناه قرابة 40,000 حديث في المسند. والنسخة التي بين أيدينا اللي هي نسخة مؤسسة الرسالة هذه تحتوي على 52 مجلد، منها 7 مجلدات للفهارس، و45 مجلدا في الأحاديث اللي قلنا بتحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. عدد الأحاديث، عدد المجلدات اللي فيها الأحاديث 45. آخر حديث مذكور هو حديث شداد، مسند حديث شداد بن الهاد، رقمه 2747. فالطبعة التي بين أيدينا من مؤسسة الرسالة، هذا آخر حديث صورته لكم، 27,647 حديث. فهذه آخر صفحة صورتها لكم من في مسند الإمام أحمد في المجلد 45 في مسند شداد ابن الهاد. فيقول القائل: ما بين 40,000 و 27,000 هناك فرق كبير، فلعل الأمر ذلك يعود إلى عد الأحاديث، فللعلماء طرائق مختلفة في عد الحديث. مثلا يأتي الحديث ويذكر الإمام أحمد بعده رواية أخرى، فبعض المحققين يحسبوا حديثا واحد، وبعضهم في العد يحسبوا حديثين، وقد يكون النسخة التي بين أيدينا من مسند الإمام أحمد ناقصة ولم تصل إلينا كاملة، فالأمر محتمل. به. في هذه الأحاديث التي ذكرناها، خلينا نمشي على المطبوع اللي هي أكثر من 27,000 حديث، قلنا مقسمة على مسانيد الصحابة. حسب رأيكم كم عدد الصحابة الذين أخرج لهم الإمام أحمد؟ عدد الصحابة المخرج مسانيد في المسند 800 صحابي. عدد الصحابة المخرج أسانيد في المسند 800 صحابي. قال أبو موسى اللي هو أبو موسى المديني في خصائص المسند: فأما عدد الصحابة فنحو 700 رجل ومن النساء 100 ونيف. 800 مقسمين ما بين 700 من الرجال ومئة من النساء. باهي، في 27,000 حديث هذه اللي عنا اللي مخرجة عن 800 صحابي، ما هو شرط الإمام أحمد في انتقاء الأحاديث؟ كيفاش من 750,000 حديث انتقى منهم هذا العدد اللي قلنا في المطبوع 27,000 عن 800 صحابي؟ فأكيد كان عنده غربة، كان عنده فلتر، كان عنده معناه طريقة يفرز بها الأحاديث. ما هي ماكينة الفرز؟ قال الحافظ أبو موسى المديني: لم يخرج أحمد في مسندي. فهذا الشيء يتسمى شرط الإمام أحمد. أصحاب الكتب كما سيأتي معنا كل واحد عنده شرط في كتابه يلزم به نفسه، يشترط على نفسه جملة من الشروط لابد أن تتوفر في الحديث لكي يذكره في كتابه. فشرط الإمام أحمد كما ذكر الحافظ أبو موسى المديني قال: لم يخرج أحمد في مسنده إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته. إدريس، مر معنا في شروط الصحيح ماذا يشترط في الراوي؟ العدالة والضبط. قلنا الضبط يتعلق بجانب الحفظ، والعدالة تتعلق بجانب الديانة. لذلك قال: عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته. فهذا أمر هام يركز عليه المحدثون. وكما انتشر في هذه الأزمان كثير من طلبة العلم تجده حافظا ولكن للأسف ضعيف في باب التدين، فيعاب على ذلك طالب العلم. فلا بد من الجمع من الخيرين. وقد مر معنا من صفحات الإمام أحمد أنه كان يضرب أعلى الأمثال في العبادة والزهد والديانة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: شرط المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه، وقد روى أبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم أحمد في المسند، ولهذا كان الإمام أحمد لا يروي في المسند عمن يعرف أنه يكذب مثل محمد ابن سعيد المصلوب ونحوي. هذا الراوي معروف بالكذب، محمد ابن سعيد المصلوب، ولكن قد يروي عمن يضاعف لسوء حفظه. علاش؟ فإنه يكتب حديثه ليعتضد به ويعتبر به. فهذا باب يأتي معنا إن شاء الله، اللي هو باب المتابعات والشواهد. فيتساهل العلماء في باب المتابعات والشواهد ما لا يتساهلون في باب الأصول والاحتجاج، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الدروس القادمة، وخاصة عند الحديث عن الحديث الحسن، وخاصة مبحث الحسن لغيره، كيف أن الحديث الضعيف يعضد بعض بعضا ويلتقي إلى درجة الحسن لغيره في أبواب معروفة تعرف بالمتابعات والشواهد، وسنبين الفروق بينهم. به كتاب الإمام أحمد المسند جاء صاحبنا اللي هو شكون تحدثنا عنه عند الحديث عن مسند أبي داود الطيالسي، تذكر ولا شقنا شعمل أحمد ابن عبد الرحمن البنا الساعاتي، رتب مسند أبي داود الطيالسي في كتاب اسمه منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبي داود، رتبه على الكتب الأبواب، وصنع مثله في مسند الإمام أحمد في كتاب سماه الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد ابن حنبل الشيباني. فهذا العالم أحمد ابن عبد الرحمن البنا الساعاتي الأزهري المصري خدم خدمة جليلة في ترتيب مسند الإمام أحمد، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد ورقات أنه زاد عليه جهدا آخر. فشعملنا هنا الذي همنا في هذا المقام، جاء الإمام أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي ونظر في المسند وقال: لك يا من تقرأ في هذا الكتاب فإن هذا الكتاب الذي بين يديك ينقسم إلى 6 أقسام. عمل عملية سبق واستقراء للمسند. إيش قالك؟ أما القسم الأول ما رواه الكتب هذه التي بين أيدينا كتب الحديث يا جماعة لم تصل إلينا بخط المؤلف، وإنما وصلت إلينا عن طريق تلاميذ المؤلف الذين هم يسمون رواة الكتاب. فكل كتاب سيأتي معنا إن شاء الله له راوي مشهور، فراوي مسند الإمام أحمد ابنه عبد الله، وفما راوي آخر اسمه أبو بكر القاطيع. شو قلت لي مالك؟ صحيح، مثل راوي الموطأ يحيى بن يحيى ولا علي بن زياد ولا ابن بكير وغيرهم. عنا هنا حطوا في بالكم في رواة مسند الإمام أحمد اثنين، عن ابنه عبد الله وأبو بكر القطيع سيأتي معنا. فالقسم الأول قال ما رواه عبد الله عن أبيه سماعا منه، وهو المسمى مسند الإمام أحمد، وهو كبير جدا يزيد على ثلاثة أرباع الكتاب. لو تأملت في مسند الإمام أحمد وأنت تقرأ يقول حدثني أبي عن فلان عن فلان عن فلان، فقول أبي شكون؟ يقول حدثني أبي هو عبد الله، ثلاثة أرباع الكتاب على هذا النسق، فيتسمى ذاك مسند الإمام أحمد. القسم الثاني ما رواه عبد الله عن أبيه وعن غيره، وهو قليل جدا. صورته كيف يا مالك؟ هذه يقول حدثني أبي وأبو زرعة مثلا، فيقرن مع الإمام أحمد شيخا آخر، وهذا قليل. ب الثالث، القسم الثالث ما رواه عبد الله عن غير أبيه. جاء عبد الله في بعض الأبواب وذكر أحاديث عن غير أبيه، هذه شي سميها العلماء تتسمى زوائد عبد الله. فإذا جاء حديث يقول لك هذا من زوائد عبد الله، تفهم منها يا ريان أنه رواه عبد الله في المسند لكن ليس عن الإمام أحد، واضح؟ فيتسمى زوائد عبد الله، وهو كثير بالنسبة للقسم الثاني عداء القسم الأول. فالقسم أكبر قسم عنا اللي هو ثلاثة أرباع الكتاب، تفضلوا وي ثلاثة أرباع الكتاب مسند الإمام أحمد، هو يرويه عبد الله عن الإمام أحمد. ناس فرد البيت يرويه عبد الله عن الإمام أحمد، قليل جدا يرويه عبد الله عن أبيه وعن غيره، وزوائده أيضا عدد كبير بالنسبة للقسم الثاني. معناه الرابع اللي حاب ينصرف يتفضل. معاش مطولين برش إن شاء الله، مازال لنا مبحث واحد. به القسم الرابع ما قرأه. به أنواع التحمل كما سيأتي معنا إن شاء الله في دروس المصطلح، أن تحمل الحديث، تحمل الحديث معناه أخذ الحديث التلميذ عن شيخه، يكون بعدة صيغ، فأعلاها السماع، يقول سمعت أو حدثني، هذه أعلى درجة. بعدها تجي القراءة. إيش معناها القراءة؟ معناها نجي الآن التلميذ يمسك الكتاب ويقرأ على الشيخ. أنا الآن ماسك الكتاب وأقرأ على مالك. خليل يسمع في حديث، فخليل ما ينجمش يقول سمعت مالك، سمعت مالك، صحيح ولا لا؟ خاطر مالك لم يتكلم، وبش يقول حدثني التلميذ، فبش يولي بالواسطة. فهذه تتسمى القراءة على الإمام، وهي من طرق التحمل المعتبرة. فالقسم الرابع ما قرأه عبد الله على أبيه ولم يسمعه منه، فتجي في المسند يقول قرأت على أبي، وهذا قليل في المسند. القسم الخامس ما وجده. شو تسمى هذا؟ قلنا عنا السماع وعنا القراءة وأدناها الوجد. وجد بخط نصف، الله أعلم خطه هو أو لا، لعلها مسودة سيبيضها بعد، لذلك كانت الوجادة أقل درجات التحمل. ما وجده عبد الله في كتاب أبيه بخط يده ولم يقرأه ولم يسمعه، وهو قليل أيضا. ما مريم فاتك خير كثير. عموما راهو دروس مسجلة إن شاء الله، وقاعدين هبطوا فيها تبعا باش تكون دروس متسلسلة إن شاء الله. مرة جاي لي بشي عملكم تعويض في الجمعة احتجوا يا أخوي. ما ساعدني يا شكون. السادس وهو ما رواه الحافظ أبو بكر القطيعي. أبو بكر القطيعي قلنا راوي المسند عن غير عبد الله وأبيه، وهو ما يعرف بزوائد أبي بكر القطيعي، وهو أقل الجميع، وهي أحاديث قليلة لا تتجاوز 11 حديث. والإمام الألباني رحمه الله في كتابه الذبة في عن مسند الإمام أحمد أنكر هذه الزوائد وقال لا، ليست من زيادات القطيعي، وإنما هي من سماعات القطيعي عن الإمام أحمد أو ابنه عبد الله. لكن هناك من المتقدمين من قال أنها من زيادات القطيعي، وعموما هي أقل الجميع، فقلنا لا تتجاوز 12 أو 11 حديث. باي، فهذا معناها أعطاك الآن الإمام عبد الرحمن ابن البنا الساعاتي أعطاك تصور عام عن المسند. لا، في كتابي صحيح في مقدمة الفتح الرباني، فهو معناه كتاب هام لا يستغني عنه طالب العلم. وهذه المصنفات التي سنذكرها تبعا إن شاء الله في هذه الدروس والدروس القادمة إن شاء الله، والتي نأخذ منها نموذج، لا بد لطالب العلم وخاصة المشغل في الحديث أن يكون له نسخة في مكتبته. فلا يليق بطالب العلم ليس لديه في مكتبه الكتب الست أو مسند الإمام أحمد. وهذه الطبعة التي تحدثنا عنها طبعة مؤسسة الرسالة، وهي من أجود طبعات الكتاب، نسخة هامة جدا. و شنو هذا؟ اي 50 مجلد فيها 52 مجلد صحيح. لا لا بإذن الله، لا بديف. ميزة هذه الطبعة قلنا أنها قام بها عدد من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب أرناؤوط، وعليها تخريج الأحاديث، فيفرح الباحث إذا وجد الحديث في مسند أحمد عنده طبخة مطبوخ، تخريج الأحاديث برمته، وهو من أفضل التخريج المعاصر، فيستعين به طالب العلم في بحوثه. هذه من الخداعة يا شيخ ريان، أنه إذا عندك حديث في مسند الإمام أحمد أمشي لمؤسسة الرسالة، فكفاك الباحثون بإشراف الشيخ شعيب المؤون، ففيه معناه تخريج يفي بالغرض، خاصة لطالب العلم المتمرس في التخريج، فأقل شيء يأخذ فكرة عن كيفية تخريج الأحاديث. مالك؟ مسند الإمام أحمد ليس كاملا، بعض، أما أكثر من اهتم بالمسند قلنا الشيخ شعيب الأرناؤوط مع مجموعة من الباحثين في مؤسسة الرسالة، والشيخ أحمد شاكر كما سيأتي معنا. سيأتي معنا ذا بش نذكرها تو. به هذا الكتاب الحافل الهام مع ما تقدم كان لعلماء الأمة جهود معلومة مشكورة في العناية بهذا الكتاب، وسنذكر أهمها. أولا ركزوا معي، راه طول الآن من بداية من موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، بدينا ندخل في الغريق شوي، بدينا الكتب تكثر معنا وتكثر معنا المؤلفين ومناهجهم، وكثير من الكتب مبنية على بعضها، فلازم ديما يكون عندك التسلسل التاريخي. كتاب مسند الإمام أحمد جاء أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن المحب الصامت، المشهور بابن المحب الصامت. شعمل ابن المحب الصامت رتبه على معجم الصحابة والرواة عنهم كترتيب كتب الأطراف. شنية كتب الأطراف؟ سيأتي معنا إن شاء الله. كتب الأطراف تأخرت من بعد القرن الخامس والسادس، يجي ابن المحب الصامت رتب المسند على معجم الصحابة. كي نقوله معجم أستاذ أسمى ايش معناه؟ معناه على الحروف، صحيح ترتيب الحروف. وش يعمل مثلا مسند أبي هريرة؟ يجي مثلا يحط الرواة عنه، فيقول شكون من رواة عن أبي هريرة المشهورين؟ أعطيهم الأعرش، أبو صالح، لا عن أبي الزنادي، عن الأعرج، الأعرج عن أبي هريرة، الأعرج عن أبي هريرة اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، فيقول عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. ويذكر أحاديثه. فهذا عبد الرحمن بن هرمز يرتبه أيضا على الحروف، والرواة عن عبد الرحمن أيضا يرتبهم على الحروف. فتلقى عن أبي الزينات اللي هو عبد الله، وهكذا. وشنو بعد يذكر طرف الحديث الدال على بقيته، يقول عن عبد الرحمن يحط أبي هريرة، ومن بعد عندك الأعرج، وعنه عبد الرحمن بن هرمز، ويقول من قال لصاحبي أنصت يوم الجمعة ونقط. فذاك يتسمى طرف الحديث الدال على بقيته، صحيح، طرف الحديث الذي يدل على بقيته، فذاك يتسمى الطرف، ومنها كتب الأطراف. فرتبه على معجم الصحابة وروية عنهم ابن المحب الصامت باهي. يقول قائل شنو فائدة هذا الكتاب؟ الكتاب هذا أخذه الحافظ أبو الفداء عماد الدين ابن كثير المؤرخ المحدث في كتاب خذا كتاب المسند بترتيب ابن المحب الصامت، وضم إليه زاد عليه حسان الكتب الست، صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومسند البزار اللي هو شو اسمه تعدى معنا البحر الزخار، ومسند أبي يعلى الموصي. مش قلنا كثير من المسانيد هذه مفقودة عنا ولا توصل منها إلا أجزاء؟ فهذا ابن كثير الآن كفانا المؤونة في كثير من المسانيد الناقص. ومعجم الطبراني الكبير، علاش دخل معجم الطبراني الكبير هنا؟ صحيح استاذ، مش قلنا معجم الطبراني الكبير لم يسميه مسند ولكن رتبه على ترتيب المسانيد، ورتبها جميعا. معناها رتب لك قداش من كتاب؟ قديه؟ 10 كتب، الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصي، ومعجم الطبراني. في كتابه جامع المسانيد والسنن. كي يجي نقول لك نسرين جامع المسانيد والسنن، قداش من كتاب فيه؟ 10 على عدد أصابع اليد الواحد. كتب الستة، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، بزار، والمعجم الكبير للطبراني. قال ابن الجزري وجاهد نفسه كثيرا، يحكي على شكون؟ على ابن كثير. وجاهد نفسه كثيرا وتعب فيه تعبا عظيما، فجاء لا نظير له في العالم، وأكمله إلا بعض مسند أبي هريرة، فإنه مات قبل أن يكمله لأنه عوجل بكف بصره، وقال لي رحمه الله تعالى لا زلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونس حتى ذهب بصري معه. وهذا من همة ابن كثير في كتاب جامع المسانيد السنة، كان يسهر فيه الليالي حتى ذهب بصره. قال ابن الجزري ولعل الله أن يقيض له من يكمله مع أنه سهل، فإن معجم الطبراني الكبير لم يكن فيه شيئا من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تعرف مسند أبي هريرة وحده فيه أكثر من 5000 حديث، فقالك مدام معجم الكبير طبراني ما فيهش مسند أبي هريرة فإكماله سهل. جاء بعد رتبه الحافظ ابن حجر العسقلاني. نعم سويل، تفضل إدريس. من؟ مسند أبي يعلى، معجم الكبير للطبراني، ومسند البزار، زيدهم مسند أحمد يا إدريس، وزيدهم الكتب الستة، فصار المجموع 10. جامع المسانيد والسنن لابن كثير جامع لعشرة كتب. جامع المسانيد عندنا 4 مسانيد اللي هي مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، والمعجم الكبير للطبران. معناه إذا شريت جامع المسانيد والسنن لابن كثير عندك 4 مسانيد هذه مضمنة، وتزيدهم الكتب الست، جامع المسانيد والسنن. فأطلق هو على الغالب السنن، يريد بذلك سنن 4 والصحيحين به. ثم جاء الحافظ ابن حجر رتبه أيضا على الأطراف، ولنا كنقولوا الأطراف نفهم مش معناها تو، مش معناها يا حسان؟ معناها يذكر الصحابي على حروف المعجم ويرتب الرواة عنهم أيضا على حروف المعجم، ثم يذكر لك طرف الحديث. فرتبه الحافظ ابن حجر في كتابه إطراف المسند، المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي. ثم جاء الحافظ ابن حجر وضمه مع الكتب العشرة ثم ضمه مع الكتب العشرة. فسيأتي معنا الكتاب هو اللي هو إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة في كتب الأطراف. الحافظ ابن حجر كفانا المؤونة في المسانيد المفقودة اللي ذكرنا منها شنو؟ مسند مسدد ابن سرد ويحيى وأحمد بن منيع وابن أبي عمر العدني وغيرها، فعشرة من الكتب وزادهم إلى مسند الإمام أحمد. فإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة اللي هي عشرة مسانيد سيأتي بيانها معنا إن شاء الله في كتب الأطراف. العناية العلماء بالكتاب تكون على ثلاثة أصعدة، ثلاثة مسالك للعلماء في عناية بكتب الحديث اللي هي شنين؟ عندك إما العناية بالأسانيد والأطراف كما هنا عندك، أو العناية بايش؟ بالرجال، رجال ذلك الكتاب. هذوما ثلاثة حاجات تكرروا معنا كثيرا في الكتب القار، فأغلب جهود العلماء تلقاها تنصب في هذه الثلاث مسالك. المسلك الأول إما عناية بالأسانيد والأطراف، فتلقاها ترتيب المسانيد الأسانيد والأطراف، وعرفتوش معناها ما الأطراف. المسلك الثاني هو العناية برجال ذلك الكتاب، فكي نقول لك رجال المسند تفهم ايش معناه؟ شنو المقصود بها ريان؟ معناها الرجال المذكورون في اسناء في اسانيد ذلك الكتاب، واضح؟ رجال البخاري ايش معناه؟ منصور، معناها الرجال المذكورون في اسانيد البخاري في كتابه. صحيح بالضبط، مش روى عنهم برك، المذكورون في الإسناد كلهم من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باهي. الثالث هو العناية بالمتون، يا إما يكون شنو؟ إما بإعادة ترتيب المتون أو بشرح غريبها أو بالفوائد والأحكام المستنبطة منها وغيرها من الأمور التي تتعلق بالمتن. فأغلب جهود العلماء في كتب الحديث تجدها لا تخرج عن المسارات الثلاث، يا إما عناية بالأسانيد والأطراف ويدخل في ذلك جمع الكتب بعضها إلى بعض، والعناية بالرجال وعناية بالأمور المتن ما يخص الغريب والشرح والأحكام والفوائد المستنبطة وغيرها. واضح؟ رابعا عندنا هنا ترجمة لرجاله. ترجمة إذا أطلقت في هذا الفن شنو المراد بها؟ مش معناها يا رياض نقل الكلام من لغة إلى لغة، لا، مش ترجمة معناها إلى ترادوي أو فرنسي ولا، لا، المقصود الترجمة هو صحيح ذكر سيرته واسمه ونسبه ونشأته ووفاته، كل هذه تسمى ترجمة الراوي. فواحد خطوة ترجم للصحابي جاء يكتب اسمه بالحروف الأنجليزية، فهذا ليس هذا المقصود ترجمة. ترجمة معناها ذكر سيرته. باهي. ترجمة لرجال الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة برجال الأربعة، تعجيل المنفعة برجال الأربعة. شكونهم الأربعة؟ أئمة أهل السنة الأربعة، موطأ الإمام أولهم شكون؟ أبو حنيفة. شو اسمه كتاب؟ مسند أبي حنيفة. معنا موطأ الإمام مالك، مسند الشافعي، ومسند الإمام أحمد. فجمعهم كلهم رجالهم وترجم لهم الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة. بالمتون. باهي. واضح. نرجع عنا ابن محب الصامت رتبه على الأطراف على معاجم الصحابة والرواة عنه. جاء الحافظ ابن كثير خذا الجهد ذاك متاع ابن محمد الصامت وزاد عليه 9 كتب أخرى اللي هما الكتب الستة والمسانيد الثلاثة أبي يعلى ومسند إمام أحمد والبزار ومعجم الكبير للطبراني في كتابه جامع المسانيد والسنن. من بعد رتبه الحافظ ابن حجر على الأطراف. أول من رتب مسند الإمام أحمد على الأطراف شكون؟ لا مر معانا ابن محبت الصامت. فأهل الحديث راهوا عيال على بعض، فكلهم يأتي ويستثمر جهود الآخرين. فلو كلفت يوم ببحث أو موضوع أو غيره، أول حاجة تعملها هو النظر في من سبقك. لذلك الآن من ميزة البحوث المعاصرة هو جانب الابتكار والإتيان بجديد لم يقع التأليف فيه. فكلما كان البحث جديداً ومبتكراً كلما اكتسب صبغة علمية عالية، وإلا العلماء عيال على بعض. وكما قال ابن نقطة الناس في الحل وكل من أنصف قال علم أن الناس في الحديث عيال على الخطيب البغدادي. ابن محب الصامت هو حل باب الأطراف. حافظ ابن حجر علاش قلنا رتبه حافظ ابن حجر أيضا نخزو على خاطر عنا كتاب ابن محب الصامت به. فالحافظ ابن حجر عنده كتاب إطراف المسند المعتلي، وعنا أيضا إتحاف المهرة، ثم ترجم لرجاله في تعجيل المنفعة برجال الأربعة. فلو عندك إسناد في الموطأ أو في مسند أبي حنيفة وأردت أن تحكم عليه، ها ثمرة التخريج عندك الآن، مش تحكم على إسناد والحديث في مسند أبي حنيفة ولم تقف على أقوال الأئمة في ذلك الراوي جرحا أو تعديلا، إيش تعمل مالك؟ ترجع إلى تعجيل المنفعة فتجد كلام النقاد في ذلك الراوي به. ثم كما تقدم معنا هذا ذكرناه إدريس. لا، الكتاب الأول ترجم لرجاله تعجيل المنفعة برجال الأربعة هو الذي ترجم فيه لرجال الأربعة، تعجيل المنفعة برجال الأربعة هذا ترجم لرجاله. ترجم لرجال الأربعة كتب مسند أبي حنيفة وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد. نعم. لا، ابن كثير جامع المسانيد والسنن، وإتحاف المهرة مسانيد 10 مسانيد اللي هي قلنا منها مسند إمام أحمد وكالمسانيد المفقودة اللي حكينا عليهم اللي مسند قلنا مسدد بن مسرهد وابن أبي عمر العدني وابن منيع وغيرهم. واضح؟ المسانيد والسنن ابن كثير جمع 4 مسانيد والكتب الستة. رتبه كما مر معنا الشيخ أحمد ابن عبد الرحمن البنا الساعاتي على الكتب والأبواب الفقهية في كتابه الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. الغرض من هذا الترتيب تسهيل الوقوف على الحديث لطلبة العلم. شنو آخر يا مالك؟ سألتني قبيلة. وزاد على ذلك شرح غريبه وخرج أحاديثه في كتاب سماه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. عجبتك الأسامي ريان؟ هذاك علاش كي قبيلة كي تحدثنا عن الكتاب كان لاحظتوا وقت وريتكم الكتاب مش محطوطة هنا الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد شيباني ويليه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. ش عمل فيه بلوغ الأماني؟ خرج شرح الغريب وخرج الأحاديث، فيمكن الاستعانة به في تخريج الأحاديث الموجودة في مسند الإمام أحمد. أيام الأخرين شغلهم أحسن في التخريج، فهمت؟ علاش؟ لأنه لتأخرهم وخاصة التخريج المتأخرة وقع فيه الاعتماد كثيرا على تقنيات الحديث. صحيح، اجمع بيناتهم الكل. به قلنا كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. ثم نختم بجهود المحدث المصري أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، فكان له جهود مشكورة في خدمة مسند الإمام أحمد، فشرح غريبه وحكم على أحاديثه صحة وضعفا بما أوصله إليه اجتهاد. فالإمام أحمد مدرسة مستقلة في تخريج الأحاديث، وفي الجهة المقابلة عندنا مدرسة الشيخ الألباني من المعاصرين، فتجد كلاهما تختلف أحكامهم على الحديث. تفضل. فهذا آخر عنا إن شاء الله، آخر نقطة، سامحونا على الإطالة. فقلنا حكم على الحديث صحة وضعفا، ثم صنع لها فهارس تساعد طالب العلم في الوقوف على جزئيات الكتاب، إلا أنه رحمه الله توفي قبل أن يكمله، إذ بلغ فيه الربع تقريبا. الإمام أحمد بلغ فيه ربع الكتاب، معناه في قرابة 7,000 أو 8,000 حديث. لا، بلغ الربع تقريبا، قاعد له 3/4، ويغني عنه الآن كما قلنا الطبعة الأخيرة. لا، يستفاد أيضا بأحكام الأحمد شاكر في الحكم على حديث، لكن تبقى طبعة مؤسسة الرسالة هي أحسن الموجود الآن في طبعات مسند الإمام أحمد، اللي هي هذه الطبعة التي بين أيديكم. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم حول الكتب الستة، وأولها صحيح الإمام البخاري.